إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء الواضحة غراء ليلها كنهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن سار بسيرته وتمسك بسنته إلى يوم الجمع والدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث وخير الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن من صميم العقيدة والإيمان تحقيق الولاء والبراء، فلا يتم إيمان العبد ولا يصح إسلامه حتى يحقق هذا المبدأ، ألا وهو مبدأ الولاء والبراء. فالمؤمن يوالي عباد الله المؤمنين ويبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الكفر والشرك وأهله. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. فالمؤمن يوالي أولياء الله سبحانه وتعالى، يواليهم ويحبهم وينصرهم ولا يخذلهم، هذا هو واجب المؤمن. وبالمقابل يبرأ إلى الله سبحانه وتعالى من الكفار ومن أعمالهم وأحوالهم، لأن الكفار أعداء لله سبحانه وتعالى، فلا يجتمع حب الله تعالى مع حب أعدائه. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ما ذاك بالإمكان. فلا يجتمع في قلب العبد محبة الله تعالى ومحبة أعدائه، هذا لا يكون في قلب إنسان. لا بد أن يطغى أحدهما على الآخر وأن يزيل أحدهما الآخر، فإما أن يكون في القلب حب الله وحده، وإما أن يكون في القلب حب غير الله سبحانه وتعالى، هذا هو البراء. لذلك أنزل الله سبحانه وتعالى سورة كاملة سماها براءة، وبداها سبحانه وتعالى بدون بسملة، بدون ذكر البسملة المشتملة على اسمي الله الرحمن والرحيم، ليبين أن المقام مقام براءة ومقام سيف ومعاداة لأعداء الله، براءة من الله ورسوله. إذا الذين عاهدتم من المشركين فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. تبرأ الله سبحانه وتعالى من الكفار، وتبرأ النبي صلى الله عليه وسلم منهم، كذلك تبرأ أنبياء الله جل وعلا من قبل. قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، حتى توحدوا الله سبحانه وتعالى. لذلك من تحقيق الإيمان أن يبرأ العبد من أعداء الله سبحانه وتعالى، وأن لا يواليهم، وأن لا يتشبه بهم، وأن لا يشاركهم في منكراتهم وفي أباطيلهم. ألا وإن من المنكرات التي تحصل في زماننا هذا مع بالغ الأسف والحزن ما يسمى باحتفالات رأس السنة الميلادية. يحتفل النصارى في أرجاء الدنيا بما يسمى بعيد الكريسماس أو بأعياد الميلاد المجيدة على حد قولهم، وهي أعياد كافرة وأعياد باطلة. يحتفل النصارى بميلاد عيسى عليه السلام، وما هو قول في عيسى عليه الصلاة والسلام؟ زعموا أن عيسى صلوات الله وسلامه عليه هو ولد لله جل وعلا، زعموا أنه ابن لله سبحانه وتعالى باسم الأب والابن وروح القدس إله واحد آمين. ثلاثة يساوي واحد، الأب والابن وروح القدس، قالوا هذا إله واحد، هكذا قال النصارى. يحتفلون بهذه العقيدة الباطلة، زعموا أن الله جل وعلا وتعالى عما يقولون علوا كبيرا أنجب من مريم عيسى عليه السلام، أنجب عيسى من مريم، فعيسى أمه مريم وأبوه، زعموا أنه الله جل وعلا. ولذلك غارت الكائنات على هذه المقالة الباطلة وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. هذه الكائنات تغضب غضبا شديدا لهذه العقيدة الفاسدة وهذه المقالة السيئة، زعموا أن عيسى ابن الله سبحانه وتعالى، تعالى عما يقولون علوا كبيرا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذه الكائنات الجمادات غضبت لهذه المقالة وهذه العقيدة الفاسدة، غضبوا لذلك غضبا شديدا لله سبحانه وتعالى، أنكروا ذلك، أنكروه إنكارا بالغا وتفاعلوا مع هذا الكلام السيء تفاعلا بليغا. هذا يدل على أن هذه الكائنات تعظم الله سبحانه وتعالى وتقدس الله جل وعلا وتنزه الله سبحانه وتعالى وتسبحه جل وعلا، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. بماذا يحتفلون؟ يحتفلون بميلاد عيسى، ومن أبو عيسى عندهم؟ زعموا أن أباه هو الله جل وعلا، لذلك قاموا بهذه الاحتفالات الباطلة. ومنهم من قال إن عيسى هو الله، طائفة أخرى من النصارى كما قال ابن كثير رحمه الله تعالى عن النصارى، قال لو اجتمع أحد عشر نصرانيا لتفضل، لو اجتمع عشرة نصارى لاختلفوا على أحد عشر قولا، لو اجتمع عشر نصارى لخرجوا بأحد عشر قولا مختلفون ومضطربون ومتناقضون في عقيدتهم. منهم من قال إن عيسى هو الله، قالوا حل اللاهوت في الناسوت، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم، هكذا زعموا واعتقدوا تلك العقيدة الفاسدة. الحلول والاتحاد بأن ذات الخالق اتحدت وحلت في ذات عيسى عليه السلام، فكان عيسى هو الله وكان الله هو عيسى، وهذه أيضا عقيدة فاسدة عند النصارى. يحتفلون في هذه الأيام بميلاد عيسى عليه السلام، وقد بين الله جل وعلا كيف ولد عيسى وكيف كان عيسى وكيف نشأ عيسى عليه الصلاة والسلام، كل ذلك حدثنا به ربنا سبحانه وتعالى. واذكر في كتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله جاءني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. هذا كلام قاله عيسى عليه الصلاة والسلام أول يوم من أيام الدنيا، أول يوم في حياة عمره يوم واحد، عمره ساعات، عمره ساعات قليل. قال هذا الكلام البليغ، أنطقه الله سبحانه وتعالى، وأول كلمة قالها قال إني عبد الله. وفي هذا رد على غلاة الذين اعتقدوا في عيسى وعبدوا عيسى مع الله، قال إني عبد الله، فأثبت أنه عبد لله سبحانه. لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، أثبت أنه عبد من عباد الله سبحانه. والعبد لا يعبد، العبد لا يعبد مع الله سبحانه وتعالى. ولما عبدت النصارى عيسى عليه السلام تبرأ عيسى منهم في قيامة في الآخرة، تبرأ عيسى منهم ولم يغن عنهم محبتهم لعيسى عليه السلام. الآن النصارى ألا يحبون عيسى؟ بلى، يحبون عيسى حبا شديدا، ولكن هذه المحبة لما خالفت الاتباع، لما خالفوا المنهج، لم تغن عنهم محبتهم لعيسى عند الله تعالى شيئا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق. أول كلمة قالها قال سبحانك، نزه الله عن الشريك، قبل أن يبرئ نفسه نزه الله تعالى عن الشريك. قال سبحانك ما يكون لي، ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم، وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. هذه دعوة عيسى عليه السلام، دعا إلى توحيد الله جل وعلا، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. هذه دعوة عيسى صلوات الله وسلامه عليه. أول كلمة قالها قال إني عبد الله، لست ابنا لله ولست أنا الله كما يعتقد بعض طوائف النصارى. أول شيء اعترف أنه من عباد الله سبحانه وتعالى، إني عبد الله، آتاني الكتاب وجعلني نبيا، أثبت أنه عبد لله وأنه من أنبياء الله سبحانه وتعالى. رد على اليهود الذين جحدوا نبوته، ورد على النصارى الذين عبدوه مع الله سبحانه وتعالى. لذلك المحبة المفرطة والتعلق القلبي والعاطفة الجياشة في القلب لا تنفع صاحبها إذا ما خالف صاحبها منهج الله سبحانه وتعالى. فهؤلاء النصارى أدخلهم الله النار مع أنهم يحبون عيسى لشركهم بالله سبحانه وتعالى. وكذلك الحال في من انتسب إلى أمة النبي عليه الصلاة والسلام، لو كان يحب النبي عليه الصلاة والسلام حبا شديدا ويحب أولياء الله الصالحين، ولكنه أشرك بالله سبحانه واعتقد في غير الله واستغاث بهؤلاء الصالحين، فإن هذه المحبة لا تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، بل تكون سببا في هلاكه ومن الحب ما قتل. قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. هذا هو عيسى عليه السلام، هذا هو عيسى عليه الصلاة والسلام، عبد لله جل وعلا، خلقه الله سبحانه وتعالى من أم بلا أب، كما خلق آدم بلا أب ولا أم، وخلق حواء من أب بلا أم، وخلق سائر الناس من أب وأم. القسمة الرباعية من الناس من خلقه الله تعالى بلا أب ولا أم، هذا آدم عليه السلام، ومنهم من خلقه الله من أب بلا أم، حواء عليها السلام خلقت من آدم ولا أم لها، ومن الناس من خلق من أم بلا أب كعيسى عليه السلام، وبقية الناس خلقوا من أب وأم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. هذه عقيدة المسلمين في عيسى عليه الصلاة والسلام. وأما النصارى قالوا هو ابن الله، وقالوا هو الله، وقالوا ثلاثة، وقالوا ما قالوا من المقالات الفاسدة في شأن عيسى عليه الصلاة والسلام، وأنشأوا لذلك احتفالات، والاحتفالات والأعياد إنما تكون بناء على عقائد. نحتفل بعيد الأضحى بناء على عقيدتنا في الإسلام، لأن هذا من صميم التوحيد والعقيدة، عيد التضحية والفداء، عندما ينحر الناس ضحاياهم لله سبحانه وتعالى جعل الله ذلك عيدا. فعيدنا مرتبط بعقيدتنا. وبعدما يصوم الناس شهر رمضان يحتفلون بعيد الفطر، أعيادنا مرتبط بديننا وبعقيدتنا. وكذلك النصارى أعيادهم مرتبط بعقيدتهم الفاسدة، فلما اعتقدوا في عيسى ما اعتقدوا أنشأوا لذلك أعيادا، عيد الميلاد وعيد القيامة، عيد اسمه عيد القيامة، عيد الكريسماس وعيد الميلاد وعيد القيامة وشم النسيم، أعياد كلها باطلة وكلها مبنية على شرك بالله سبحانه وتعالى. وهذه الأعياد مع الأسف الشديد انتشرت في بلاد النصارى وفي بلاد المسلمين كذلك عياذا بالله سبحانه وتعالى. أول شيء لابد أن نفهم أن هذه الأعياد تعبر عن العقيدة، فإذا كانت عقائدهم تخالف عقائدنا فكيف يحق لنا أن نشاركهم في عقائدهم وفي أعيادهم؟ إذا كانت أعيادهم مبنية على دعواهم بأن عيسى ابن الله فكيف نهنيهم على قولهم بأن عيسى ابن الله؟ أرأيت إنسانا سرق مالا، سرق مالا كثيرا، فجاء جاره يهنيه على سرقته، قال مبروك عليك المال، مبروك عليك الثروة التي حصلتها، وهو يعلم أنه سرقها من حرام. هل يجوز أن تهني إنسانا على منكر؟ تهنئة النصارى بأعيادهم كأنك تقول لهم مبروك عليك قولك في عيسى، ومبروك عليك عقيدتك في عيسى، ومبروك عليك سبك لله سبحانه وتعالى. هذا هو تفسير تهنئة الكفار في أعيادهم، هذا هو لازم قولهم، لازم هذا هو هذا، لازم التهنئة دي الإقرار والرضا، الرضا التام عن عقائدهم. وهذا لا شك في بطلانه، ولا شك أنه يتعارض مع الولاء والبراء، ولهذا لا يجوز ثم لا يجوز ثم لا يجوز مشاركة النصارى في أعيادهم. ما في حاجة اسمها رأس السنة، تروس في البيت، مروس في البيت، مروس، ما في حاجة اسمها رأس السنة ولا كرع سنة، ما في. السنة كلها الشهور عند الله جل وعلا هي الشهور العربية، إن عدة شهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله. الشهور العربية المعروفة محرم وصفر وربيع أول وربيع الثاني وجماد أول وجماد الثاني ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة، 12 شهر. الآن كثير من الناس لا يحفظون الشهور العربية، حفظوا يناير وفبراير وأغسطس لكن ما حفظوا الشهور العربية. هذه الشهور عند الله سبحانه وتعالى، يجب أن نحفظ هذه الشهور العربية، لأن عباداتنا كلها مرتبطة بالشهور العربية، أعيادنا مرتبطة بالشهور العربية، تعبداتنا مرتبطة بالشهور الهجرية التي هي شهور عند الله سبحانه وتعالى، عند الله جل وعلا منها أربعة حرم. هذا هو التوقيت الذي يجب أن يعتمد في بلاد المسلمين، يكون هو الأساس في بلاد الإسلام. لذلك لا يجوز إطلاقا أن نشارك النصارى في موسم بعض السنة. الآن تحدث ولا حرج، ترى الاحتفالات والموسيقات والحفلات تصرف الأموال الطائلة، ومع هذا نشكو من الضائقة الاقتصادية، نشكو من الضائقة ومن أزمة في الغاز وأزمة في كذا وأزمة في كذا، وعندنا أزمات وأزمات مع ربنا سبحانه وتعالى، أزمات وأزمات مع ربنا جل وعلا. احتفال برأس السنة، آلاف آلاف الأموال، مليارات الجنيهات تصرف في ليلة واحدة، ولذا نشوف الساعة لما تقلب، قلبت الساعة ولا نشوف الساعة لما طهر تجي الساعة 12، راجعين الساعة من تجي الساعة 12 والتاريخ تحول من 2015 بقى 16، تسمع الصفافير والأصوات، الحصل شنو؟ في شنو؟ العمر نقص. الآن لو إنسان بيحتفل، هل يحتفل الإنسان على دنوه من القبر؟ أنت كل ما مر السنة معنا ماشي لآخرة، كل ما مر السنة أنت معنا ماشي للآخرة، ماشي للموت. احتفالات بانقضاء سنة، سنة كاملة 2015 2016، شجرات بعض الدول العربية يصرفون المليارات في شجر شيء ميلاد، مليار ملايين الدولارات في شجرة بس تحمل فيها أنوار ولمبات وطورطة وكيك وأشياء بس في ساعة واحدة بس. والجياع في العالم بالملايين، والمشردين والذين يموتون بردا وجوعا بالآلاف، كل هذا من السفه وكل هذا من الضياع، وهذا من أسباب البلاء والمحن من عند الله سبحانه وتعالى، عقوبة على ما كسبت أو بسبب ما كسبت أيدي الناس. لذلك لا يجوز المشاركة، ما في حاجة اسمها رأس السنة ولا يجوز، ومن شاركهم فقد اختل عنده باب الاعتقاد، عنده خلل معناه في العقيدة. ناس بيقولوا الله ثلاثة تحتفل معهم، والأدهى من ذلك والأمر زيارتهم في كنائسهم وتهنئتهم. مشان في الكنيسة احنا شعب واحد والتسامح والتساوي والتقارب جوا الكنيسة، مبروك عليكم، مبروك عليكم، الله كل سنة وانتم طيبين، هذا قمة الضياع وقمة التهافت ما عدا الله سبحانه وتعالى. ما تبشرون، ما في زول لايمك، ما تمشي، ما في زول لامك لك ما جيتنا له. أعيادهم باطلة، هل هم يأتون لنا في أعيادنا؟ حتى لو جونا في عيدنا، كان جونا في عيد الضحية وجونا في عيد رمضان، ما يجوز يمشون في عيد، ما يجوز. كان جونا في العيد عيدوا علينا في بيوتنا النصارى لو زارونا وعيدوا علينا ما يجوز نمشي نهنوا عيد ليه لأنه عيد من باطل أعياد كفرية وشركية وتعبر عن عقائدهم الفاسدة وتعبر عن سلب الله سبحانه وتعالى لذلك لا يجوز زيارتهم في كنائسهم ولا يجوز تهنئتهم ولا يجوز مباركة العيد عليهم لأن هذا إقرار بالشرك بالله سبحانه وتعالى قال الله جل وعلا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الزور أعياد المشركين أعياد المشركين والذين لا يشهدون الزور وأي زور أشد من الشرك بالله ومسبة الله سبحانه وتعالى والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما فالزور واللغو كلها أعياد المشركين أعياد النصارى كلها من الزور بل هي أعلى درجات الزور فلا يجوز شهودها ولا حضورها ولا تهنئتهم عليها ولا مباركة العيد عليهم لأن هذا يمثل خلف العقيدة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه كان حليما غفورا الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وتعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وأتباعه وإخوانه أما بعد إذا علمنا أن مشاركتهم لا تجوز فعلينا كذلك أن ننقل هذا العلم إلى من حولنا وإلى من وراءنا فلا يجوز حضور حفلات رأس السنة وإنفاق الحفلات سواء كان في رأس السنة أو في نصف السنة كلها حرام حرام في العام كله وفي العمر كله هذه محرمة على الدوام ويزداد تحريمها في آخر السنة لارتباطها بمشاركة الكفار في أعيادهم فلا يجوز الرحلات التي يفعلها الناس باحتفال برأس السنة أمشي السنة كلها بس يوم العيد يوم عيد رأس السنة عيد هذا العيد الباطل خليه بعض الناس يقول لك أنا ماشي أنا ما عندي عقيدة فيهم لكن بس ماشي بس ماشي بحث ساي بس ما تمشي ما تمشي حتى لو ماشي بس ترفع وماشي بس عايل لأن حضورك معهم تكثير لسوادهم تكثير للسواد ومشاركة في تلك الأعياد الباطلة فلا يجوز عندكم رحلة شباب عندكم رحلة أمشوا يوم تاني شوفوا يوم تاني أمشوا الأسبوع بعده أمشوا بعد شهر أمشوا قبل شهر كم ممكن تمشوا لكن لا تذهبوا إلى الشواطئ وإلى التجمعات في هذا الوقت حتى لا يكون في ذلك مشاركة لهم ولو كانت النية غير ذلك حتى لو كانت النية غير كذا لا يجوز لأن الشريعة حرمت الصلاة وقت طلوع الشمس الصلاة مع أنها لله جل وعلا الركوع والسجود حرام وقت طلوع الشمس لأن في هذا الوقت يسجد الكفار للشمس إذا طلعت الشمس سجد الكفار وإذا غابت سجد الكفار فمنع المسلمون من السجود لله تعالى في هذا الوقت لأن لا يشاجر الكفار التساجد لله بس التوقيت التوقيت ما مناسب هذا التوقيت في نفس هذا الوقت يزيد الكفار للشمس لهذا لا تصلي أضبر حبة خلي شيء مستغيب صلي قبلها أو بعدها لكن لا تتحروا لصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها فإنها تطلع بين قرن الشيطان وفي رواية أخرى فإن حينئذ يسجد لها الكفار إذا نهينا عن الصلاة في وقت سجود الكفار للشمس كذلك من باب أولى أن لا نخرج وأن لا نوسع على أنفسنا ونترفها في وقت يوشك فيه الكفار ويفهم فيه الكفار عقائدهم الباطلة وكل هذا عباد الله من نبوآت النبي عليه الصلاة والسلام ومما تنبأ به نبي الإسلام عليه الصلاة والسلام قال لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه الآن أي حاجة في أوروبا تعلمت تلقاها في الإسلام أي حاجة ظهرت امبارح تظهر في إيطاليا اليوم تلقاها في الخرطوم طوارئ كل شيء شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب خرب لدخلتموه الآن انظر إلى مظاهر الشباب مظاهر البلاطين الناصة ما يسمى بالسيستم والله في المواصلات تخجل أحيانا تغض بصرك تخجل عليه من الشباب من شباب الإسلام واحد لابس بنطلون ناصر ناصر واقع البنطلون كله تشبه الكفار ظهرت في أمريكا فانتقل إلى المسلمين الحلاقات حلاقات الشعر تظهر في أوروبا ثاني يوم طوال تلقاها في بلاد المسلمين حذو القلوب بالخذل في أوروبا في رأس السنة يرموا المرة بالطماطم وبالبيض يا أخي البيضة بجنيها طلق بثلاثين جنيه ليش طرف طرف يدعو الناس في شارع المطار الأحياء الثرية بالبيض أنت ماشي تجيك بيضة تلقى الصفار بيض مرجع لابتك يضحكوا يفحطوا العربة يمشوا يجروا شبرا بشبر حتى لو دخلوا جحر ضب خارم لدخلتموه. لا أضيق محلة وأسوأ محلة أي حاجة عملوها تلقى في أمة الإسلام من يقلدون فيها. هذا كما قال النبي عليه الصلاة والسلام قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى قال فمن في أي شيء؟ في العقائد، في العادات، في الأخلاق، في السلوك، كل مستورد من الغرب. في العقائد غلوا في عيسى فغلوا كثير من الناس في النبي عليه الصلاة والسلام. عملوا ميلاد العمل الموري برضو تقليد برضو من المضاهة، كما قال الشيخ الإسلام الذين في اقتضاء الصراط المستقيم لما فعل النصارى أعياد الميلاد قلدهم الروافض فارتدعوا بدعة المولد برضو محاكاة. شو كل دعا محاكاة؟ عملوا ميلاد عملوا مولد، عملوا غلو، صوروا الصالحين برضو صوروا الصالحين. قال عليه الصلاة والسلام عن نصارى الحبشة أولئك إذا كان فيهم رجل صالح فمات بنوا على قبرهم مسجدا ثم صوروا في تلك الصور أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. الصور دي من زمان أسلم وبدر وبدر أبشر الطواحين تلقى 50 صورة الشهر فلان والشهر فلان في الحافلة في الكافتيريا في الدكان في المكتب في البيت في أي محل خدت صورة. أبشر برضو النصارى أي نصارى تلقى عندي في دكانه صورة قسيس الشهيد مالك الجزء دس أشهد وينه والفلان مع بطرس تلقى خدت له صورة بعلم. هذا كله من تقليد النصارى، من تقليد النصارى الذي حذر عنه النبي عليه الصلاة والسلام وتنبأ أن هذا سيقع في أمتي. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنبنا سبيل المغضوب عليهم وهم اليهود وسبيل الضالين وهم النصارى. فإننا ندعو الله جل وعلا في كل ركعة أن يجنبنا صراط اليهود والنصارى وأن يجنبنا طريق المغضوب عليهم ألا وهم اليهود وطريق الضالين وهم النصارى. نسأله جل وعلا أن يعافي شباب الإسلام وأن يعافي أمة الإسلام وأن يردنا جميعا إلى دينه ردا جميلا. اللهم ردنا جميعا إلى دينك ردا جميلا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا شر ما قضيت إنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واجعل اللهم هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم ارحم موتانا وموت المسلمين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين واختمنا بخاتمة السعادة أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قوم إلى الصلاة يرحمكم الله.